الحمد لله واهب النعم والعطايا، نحمده تعالى على نعمة الإيمان والعافية والمال وما أعاننا عليه من العمل الصالح وكسب الحلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، جميل الخصال شريف الخلال، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى أحبابه من صحبٍ وآل، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون الأفاضل، المال نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لا يستغني الإنسان عنه، فهو عصب الحياة وله دور كبير في بناء الأمم والحضارات. المال محط اهتمام النفس البشرية ومحل ميلها. قال الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. وحب المال أمر فطري، قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا بمعنى المال، وهو من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، ويتعين على الإنسان أن يحسن استخدامه بأن يعرف حق الله تبارك وتعالى فيه، ويتذكر أن المال مال الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان مستخلف فيه، وقد ارتضاه الله تبارك وتعالى أمينا عليه. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال الحق تبارك وتعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فعلى الإنسان أن يسعى كي يكتسب المال بطرق مشروعة وينفقه برشد، حيث قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقد شرع الله تعالى للإنسان أن يغتنم المال فيتمتع بالطيبات. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وإذا كان المال عباد الله نعمة على صاحبه، فلا يعتقد من حرم المال أو ضيق عليه فيه أن الله قد فضل صاحب المال عليه، فله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في هذا. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير. فمن سنن الله تبارك وتعالى في الأرض أن جعل الخلق متفاوتين في الأرزاق لعلمه بما يصلح خلقه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه. فالمنع أو التضييق في الرزق ليس دليلا على عدم رضا الله تعالى على عبده، فليس كل منعه حرمانا، بل ربما يضيق الله على عبده في الرزق ولكنه يفتح له من أسباب القرب منه والانشغال بذكره وبطاعته ما يجعله أغنى الناس، فكان ما أعطاه إياه خيرا مما منعه منه. وقد يجمع الله تعالى لعبده حظه من الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أي ليس كل من أعطيته ووسعت عليه فقد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وكترت عليه الرزق فقد أهنته. الإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه الله ذلك، ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون الأكارم، إن النعمة تدوم بالشكر ويبارك لصاحبها فيها. قال الحق تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر نعمة المال يقتضي أمورا أهمها الإكثار من حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، والاعتراف للمنعم المتفضل جل وعلا بالخيرات بما أسبغ على عبده من عظيم نعمائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ومنها عباد الله أن يحسن المرء إنفاق المال فيصرفه فيما يحبه الله تعالى ويرضاه ويحقق له الخير والسعادة، كإنفاقه في رعاية أسرته وتعليم أبنائه وتزويجهم، وفيما يعود بالنفع على المجتمع كبناء المساجد ورعاية الأرامل